ما أشار إليه بعض الأئمة فإنه يصلح أن يكون من مثله ولا دونه. كان الإمام أحمد في عبارة قال المنكر أبدا منكر نحن نذكر لها قال المنكر ما هو المنكر قال المنكر أبدا منكر والمنقطع يحتاج إليه. هذه العبارة من الله وقوله يحتاج إليه يحتاج يعني أنه الذي يحتاج إليه لا تحتاج إلى إذا كان عندك مثلا الجابة قوي تحتاج لا شك لهذا الضعيف نعم لأنه يحتاج إليه أن هذا الضعيف يحتاج إليه لتكون لها أحد وأدنى منه نعم. وهو مثل مساوي مساوي نعم وهذا عبارة أولي ذكرها هذه ذكرنا كثيرها كذلك قلت ما بين يدينا لكن ذكرناها في روابط ضرب الدهم القديم لو كانت بين يدينا تزيل علينا كثير من الإشكال نعم. كذلك صنيع الشافعي عن المرسل نعم مثل الشافعي ذكر من المرسل ليقوية المرسل للمرسل هو اعتقاد الشافعي عن المرسل الضعيف نعم إذا هو من في مقام هذا المقام يصلح كذلك تقويته وهذا مجنون بالحديث الضعيف أي نعم لكن كثيرهم يفهموا فهمه على أن قصد بالحديث صحيح وإن كان العلاء بطل لأنه يصلح لا هو الشافعي نفسه قال المرسل بضعيف هو قال هو هذه كلام وهذا قد يكون مثل شرائط الكهرباء الشافعي تقوية المرسل كيف تكون من مقام هذه الثانية أنه في مسألة المرسل بالمرسل بالضعيف نعم المرسل بالمرسل هذه موجودة المرسل بالضعيف محتمل يعني ما يقصد صحيح ولكن كذلك الترمذي تعريفه للحديث الحسن وذكره بأنه ملية شاذة ويصن في رمي المطر ويكون عدة طرق وهذا كذلك هذا يشمل الجميع يشمل الجميع وكذلك صنع بحاكم المكان يفرق بثلاث أشياء يفرق بين يحتج به فراره وبين يكفر وبين أن يقول له ابنه أكس الحديث يقول له فقوم وقت الحديث أو يقول يعني هذا الضعيف المطلوب مثل ما يفرق بين الذي يفرق الحديث نعم صحيح كما الشيخ في مسألة لو قلنا بأنه هو أعلم ولكن هو صحيح ما يفرق ما يفرق ما يفرق ما يفرق ما يفرق ما يفرق ما يفرق ما يفرق ما يفرق ما يفرق ما يفرق ما يفرق ما يفرق ما يفرق ما يفرق ما يفرق ما يفرق ما يفرق ما يفرق ما يفرق ضعيف على كما قال الشيخ الإسلام ان هذا ضعيف منه على قسمين ما يعمل به وما لا يعمل به نعم يقول ذلك راح شرائط الشافعي الحديث المرسل بتقوية المرسل في مثله وبشاهد متصل لكن فيه ضعف قال وهذا للاحتجاج ليس لتصحيح إنما قصد الشافعي أن إذا لم يكن في الباب إلا مرسل يحتج به ويعمل العمل ليس للتصحيح أنه قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم من أين هذا؟ هذا أهل العلم وجهوا كلامه كيف هذا من أين؟ يعني نعمل بشيء هو ليس بثابت والحسن عند الترمذي لا كيف نتاع الشافعي ليس بصحيح يعني ما قصدش التصحيح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انما قصد الاحتجاج به هنا انا اقول بماذا يحتج ما هو الحجه الحجه الحجه الذي ما هي الحجه متى يكون الحديث ثابت الحجه ابن تيميه عباره عن الامام احمد انه قال او قال انه الحديث الحسن عند الترمذي اللي هو الضعيف قال هو العمل الذي يحتج به إمام أحمد في باب إذا لم يجد غيره للعمل ما قصد التصحيح وقال هو المقصود إمام الترمذي هو الحسن في تعريف الحديث الحسن يقول الشيخ ابن تيمية أن الضعيف عند الإمام أحمد قسمين ضعيف الذي هو من قبيل الحسن عند الترمذي وضعيف دونه لا يعمل به قال الضعيف الذي الآن أنت الآن حتى نحدد الخلاف يعني قصدك لتنقل عليه يقولون الضعيف بمجموع الطرق يعمل به لكن لا نقول أنه ثابت على رسول الله الذين يعني نقول عن الأئمة الذين عملوا به في موضع احتجاج عند عدم ورود الحديث الصحيح وليس تصحيحا للحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا نقول يعني؟ ما كأنهم يستأنسون به أو يقولون به أولى من القول بالرأي أولى. احنا خرجنا من هذا ما راش فيها المسألة. احنا رأنا في تقوية الحديث بمجموعة طرقه، ما راش في مسألة ما نتيجة التقوية. هل نصحح أم نقول أنه هذا أفضل من باب ويحتج به عند عدم وجود الحديث؟ الإشكال هو تصحيح الحديث ونسبته إلى النبي. لا نصحح، نحسن يعني إثبات تثبيت الحديث. أيوة. ونسبته للنبي صلى الله عليه وسلم هذا إشكال. وإذا لماذا يكتب كتاب يكتب حديث الذي يعتبر له أو يوجد له متابع أو تقنينه فيدل على أنه ضبط الحديث. أيوة. لا يرمى حديث. أيوة. وبالتالي يصحح حديثه لوجود هذا الطالب ويحتج يعمل به. يصبح كأنه ضبط الحديث هذا الموضع ويكون وينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا ينسب؟ ينسب. يمكن أن يقال متابعة ثقة أو متابعة ثقة. ماذا نفعل بالثقة؟ الثقة خلاص أصلا هو ثابت بنفسه ثابت. الإمام أحمد قال والمنقطع يحتاج إليه والراوي يحتاج يعني أصلا أليس مسائل هذه والله فيه أمر متلازمة شيخ؟ ما أليس هذا يسمى ربي يقول ليس في هذه مسائل ينبغي مقبول ومرفوض. أي نعم. هذه مسائل ينبغي للطالب الخالي الذهن أن لا يتقي إليها إلا بتدرج، فإن كب عليها انكباب عليه المعلومات تشوش ذهنه ممكن لا يستطيع أن يخرج بشيء مستقيم. احنا مر معنا نقلت كلام كثير في قضاوة الجهر والتعديل عن أئمة وهي صريحة صريحة. طيب صريحة التلميذ، صريحة التلميذ في سننه ماذا يجب؟ يدل على ماذا في ذكره للطرق وقوله وتعريفه لحديث الحسن؟ يدل على ماذا؟ ها تقول لا شك مقدم ما يظن هؤلاء من لا يناقشهم. انت عندك يعني قراءة لبعض الكتب ولا وش الكتاب؟ الحديث الحسن في ميزان الحجاج. في ميزان الاحتجاج لمن؟ عمر عبد المنعم سليم. أيوة. وبيعها من بعض الكتب. وهذه اعتمد على هذه. لا غيرها قلت لك غيرها من بعض الزحوط. مثل ما يحكمون الآن ليش على هذا العمد يا ليش على هذا العمد؟ إذا كان الإنسان عمدته شيء هاش ليش لا يستقيم لا يقوم عندي الكتاب عندي الكتاب عندي عجيب أمر هذا عجيب. الحديث لا يؤخذ فقط قراءة كان واحد لابد أن يكون ضابط للمسائل ضابط كل حال. ما أدري كيف كنت أظن أني كنت أظن أنه سنقف هذه الوقفة وما وأيضا لا أرى أني أحتاج أن أجلب عليها بخيلي ورجلي لأهضم أو لأهدم حجج مثله، ولكن الأمر فيها من أوضح ما يمكن. الترمذي ذكر الحسن وقال وما ذكرنا في كتابنا هذا من حديث حسن إنما قصدنا بحسن إسناده وبأن يروى من غير وجه